الحفيظ. الحفيظ اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى، كسمى به سمى به نفسه ووصف به سبحانه وتعالى، وبه قامت السماوات والأرض. الحفيظ في اللغة فعيل مبالغة من الحافظ، من الحفظ. والحفظ قد يكون ضد التضييع والإهمال، قد يكون ضد النسيان، وقد يكون قد ضد الذهول عن الشيء وتركه بغير اهتمام به. ومن الأضداد يفهم المعاني، يعني إذا كان الحفيظ بمعنى أنه يحفظ الشيء لا يهمله ولا يضيعه، فالله سبحانه وتعالى هو الحفيظ لأنه يرعى ويتولى الأشياء سبحانه وتعالى فلا تضيع، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. وأيضا هو الحفيظ لا يضل ربي ولا ينسى، حفيظ على العباد بأعمالهم يحفظها لهم، فالمحسن يجازى بإحسانه والمسيء يجازى بإساءته، فهو حفيظ على أعمالهم بمعنى أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم ولا أقوالهم، من أفعالهم ولا أقوالهم، فيجازيهم عليها يوم القيامة سبحانه وتعالى جل شأنه. والحفيظ بمعنى الرعاية والاهتمام والقيام بشؤونهم سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك لما سيدنا هود رضي الله عنه قال الدعاء الذي ذكرناه في دعائنا اليوم، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على كل شيء حفيظ، إن ربي على كل شيء حفيظ. حفيظ قائم عليه، يحفظ أفعاله وأعماله ويجازيه عليها وبالمعاني التي ذكرت. لكن قال العلماء مجمل الحفيظ، مجمل ما يتأتى من حفظ الله لخلقه يكون في اتجاهين أو في أمرين. المعنى الأول هو الذي ذكر من حفظ أعمال العباد حتى يجازيهم عليها، ولذلك الله سبحانه وتعالى أعلمنا أنه سيجازينا بهذه الأعمال، وأنه وكل من خلقه من الملائكة ما يحفظ أو يسجل أعمال العباد، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن كانوا من الأبرار أو كانوا من الفجار، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إذن وكل الله علينا ملائكة يسطرون ويسجلون علينا ما يكون من الأعمال والأفعال والأقوال على كل المكلفين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. والحفظ الثاني، النوع الثاني من الحفظ الذي يفهم من هذا الاسم العظيم الكريم، أن الله سبحانه وتعالى حفظ يحفظ خلقه سواء كانوا أبرارا أو فجارا، يحفظهم بإبقاء حياتهم، يحفظ عليهم حياتهم ويحفظ عليهم شؤونهم، يحفظهم في مسيرتهم فلا يعوقها معوق، يحفظ علينا أجسامنا بما أوجد من أسباب الحياة من الهواء الذي نتنفسه والماء الذي نشربه والغذاء الذي نتناوله، كلها وسائل حفظ لهذه الأبدان. ويحفظ الإنسان في قلبه وروحه ونفسه لما شرع سبحانه وتعالى من تعاليم السماء التي تحفظ الإنسان روحه باتصالها بالله سبحانه وتعالى، وتحفظ الإنسان نفسه من أن تتعرض للهلاك، ويحفظ عليه بدنه بما يمده به من أسباب الحياة في هذه الدنيا. فهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ويحفظ على الإنسان وعلى المخلوقات كلها مسيرتها في هذه الحياة، بمعنى أنه ييسر أسباب الحياة الآمنة المستقرة، فلا يتعرض الإنسان ولا المخلوقات كلها إلى ما يؤذيها أو يعوق مسيرتها. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني أعطى الإنسان وأعطى المخلوقات كلها خلقها ثم يسر لها السبل لتحيا. إذا كان الإنسان يفكر ويخطط وينظم لكي يكسب لقمة العيش أو يضمن حياة كريمة في غذائه أو مسكنه أو ملبسه أو في حياته كلها، فكذلك المخلوقات بدءا من أتفهها وأقلها جسما أو مكانة من الذر أي النمل أو البعوض إلى جميع المخلوقات، الله أوجد هذه المخلوقات وأوجد لها ما يحفظ لها حياتها، وأودع فيها من الغرائز ما تستطيع به أن تأتي بغذائها أو تذهب إلى لجمع غذائها وطعامها وشرابها. تقوم هذه الكائنات كلها بحفظ الله لها سبحانه وتعالى جل شأنه، ويؤثر لها من الأسباب ما تحفظ بها نفسها من المخاطر والآفات التي تتعرض لها. وسيأتي مزيد إن شاء الله من التفصيل لهذه الأشياء. وكذلك هو الذي يحفظ السماوات والأرض كلها، يحفظ السماوات وما في السماوات وما فيها من الأجرام والكواكب والنجوم، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فيحفظ السماوات سبحانه وتعالى والأرض بحفظه، يحفظها حتى لا يختل نظامها. والسماوات والأرض ما هي إلا مجموعة أو يعني ذرات في هذا الكون الذي يقوم على نظام محكم، والسماء رفعها ووضع الميزان، الميزان الذي تقوم به السماوات والأرض ونظام السماوات والأرض وعلاقة الكواكب بعضها ببعض، الأرض بالقمر، الأرض بالشمس، والقمر بالأرض، والقمر بالشمس، وهذه المجموعة بالفلك كله مجموعة شمسية في مجموعة تدور في فلكها، ثم المجرات، ثم الكون كله يتحرك بنظام ثابت، المسافة بين الأرض والشمس لا تتغير ولا تتبدل، والمسافة بين القمر والأرض لا تتغير ولا تتبدل، المسافة بين القمر والشمس لا تتغير، والكل يسبح كل في فلك يسبحون بحفظ الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وإلا لو تخلى عنها لاختل نظامه، ولو أمر بكون فيكون لتكون، يكون الخراب والدمار، وهذا ما سيكون عندما تقوم الساعة، تزلزل الأرض زلزالها، وتكور الشمس، وتنكدر النجوم، ويختل نظام الكون فيختل كله، فيصير هباء منثورا، ويكون كما بدأنا أول خلق نعيده سبحانه تعالى جل شأنه. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، يعني العلماء لهم في كلام أن هذه المجموعات الشمسية والقمر والنجوم وكل ما في الكون كان عبارة عن كتلة واحدة، ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يفرقها وينظمها، فيخرج الأمر فيخرج القمر ويخرج الأرض ويذهب كل مكون من هذه المكونات إلى مسيرة يسير فيها إلى أجل معلوم. ومكتوب سبحان الله العظيم وبحمده. وكذلك يحفظ الإنسان له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله بأمر صادر من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الإنسان له معقبات من بين يديه، ملائكة تحفظه من بين يديه ومن خلفه، ملائكة تحفظه على جوارحه وعلى في كل خطوة من خطواته. يحتاج الإنسان إلى ما يحفظه، يسر الله ذلك وقدر ذلك وخلق ذلك لكي يكون الإنسان محفوظا في أموره. هذا حفظ لكل الكائنات، وسيأتي في كلام الغزالي مزيد إن شاء الله. وثم هناك حفظ من الله لأوليائه خاصة، يعني إذا كان المخلوقون جميعا لهم ما يحفظهم من المعقبات بين أيديهم وخلفهم من الملائكة ومن مكونات البدن نفسه، كما تتكلم الغزالي فيه ما يحفظه، كذلك أولياء الله المقربين إليه. والأولياء هنا لما نقول أولياء يعني الذين يحبهم ويحبون، الذين يطيعون الله ويفعلون ما أمر ويتركون ما نهى عنه وزجر سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذا في حديث يجمع الأمرين، احفظ الله يحفظك، وله معنى. احفظ الله في أوامره، احفظ الله في أوامره فلا تترك شيئا منها، واترك الله في نواهيه فلا تفعل شيئا منها، واحفظ حق الله فيما أمرك به، أدي ما أمرك الله به. إذا حفظت الله في آداب الشريعة وأحكام الشريعة وفرائض وما أمر الله به سبحانه وتعالى يحفظك سبحانه وتعالى، يحفظك في دنياك فلا يسوءك شيء، ويحفظك في أخراك فلا تتعرض لمقته وغضبه وعقابه ولا لجهنم والعياذ بالله. احفظ الله وفي أوامره بالامتثال، وفي نواهيه بالاجتناب، وفي حدوده بالالتزام فلا تتعداها، وبحقوقه بالأداء. احفظ الله يحفظك، يحفظك في نفسك وفي دينك وفي مالك وفي أهلك. يعني الناس تقول لك رعيني أرعيك، ولله المثل الأعلى. تحفظ الله يحفظك، تعمل الحساب لله، الله هو يتولاك بعنايته ورعايته سبحانه وتعالى جل شأنه. ولأنه هو كل الكائنات قبض في قبضته فلن تتعرض لأذى. تحفظ الله، يعني ومن حفظ الله أن تذكره، تذكرها في منامك عند منيك وعند حركتك وفي سكونك فلا تتعرض لأذى. وفي هذا آثار وأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تحفظ الله بذكره وتقرأ وهو يحفظ السماوات والأرض أن تزولا، وهو يحفظهما ولا يعييه، ولا يعييه حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تقرأ هذه الآية عند منامك يحفظك، يعني لا يزال عليك من الله حافظ وأنت نائم. إذا حفظت الله بذكره وتذكرت صفاته العشر الموجودة في آية الكرسي يحفظك في منامك. تخرج من بيتك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل، أي لا يصدر مني سوء ولا يتأتى من غيري سوء علي. يوكل لك ما يحفظك. حفظ سائر يوم، يحفظ سائر يومين، فعل ذلك. هذا هو حفظ الله سبحانه وتعالى، أو بعض ما يذكر من حفظ الله لخلقه ولأوليائه. أولياءه ينصرهم لأنهم نصروه، لأن الولاء معناها إيه؟ معناها المحبة والمناصرة. خش بالك أن الولاية الأولياء الجبب والكلام اللي بيقول عليه ده، والأضرحة المفتعلة والمصطنعة، مش معناها ولي معناها جبة معمولة وعلى تحت منها واحد ميت. أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى أولياء الله هم الذين يتمسكون بشريعته، يتقربون إليه بطاعته، الذين يثقون فيه ويعتمدون عليه ويتوكلون عليه. هؤلاء أولياء الله يخشونه ويخشون عقابه وعذابه، يستعدون للقائه سبحانه وتعالى. شو هذه الأولياء؟ هي الولاية. إيمان وتقوى، إيمان صادق وعمل صالح، هذا هو، هي هذه ولاية الله. الله سبحانه وتعالى يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، خوان كفور لا يدافع الله عنه، ليس من أولياء الله، لا يستحق أن يدافع الله عنه ولا أن يحفظه الله، لا في دنياه ولا في أخرى. الخوان، إن الله لا يحب كل خوان كفور، سواء كل خوان كفور هم هؤلاء أعداء الله، الخوان الكفور هو من أعداء الله، أما الإنسان المؤتمن الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يحفظونها، يحفظونها ويحفظون الله في العبادات على صلواتهم يحافظون، واحفظوا أيمانكم لفروجهم حافظون، سبحان الله، والحافظون حدود الله، يبقى سبحان الله العظيم بحمده هو ذا الحفظ لله سبحانه وتعالى، تحفظه يحفظك، يحفظك بالرعاية والكرامة والعزة، وألا تتعرض لسوء، وألا يأتيك ما يأذيك لا من داخلك ولا من خارجك، حتى نفسك التي بين جنبيك يحفظك الله منها، لا تسول لك بسوء ولا توسوس لك بسوء، ويحفظك من خارجك من شياطين الإنس والجن ومن آفات الحشرات والآفات والمؤذيات التي يتعرض لها الإنسان، والله حفظنا في جوارحنا، وسيأتي إن شاء الله. إن الله دافع عن الذين آمنوا، قال ولينصرن الله من ينصره، قلنا الولاية هي النصرة، يعني فلان يتولى فلان ويتولى فلان، سبحان الله عليه وحمده، يعني لما يقول في سورة المائدة يقول إيه، يقول إيه، إنما وليكم الله ورسوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، إنما إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن الله حزب، فإن حزب الله هم الغالبون، يتولى الله ورسوله، يتولاهم بإيه؟ يتولاهم بالطاعة، يتولاهم بنصرة دينه، وفي إن الله يدافع الذين آمنوا، ولينصرن الله من ينصره، الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، هي دي الولاية، أن تكون مع الله في أمره طائعا له، أن تتولى أمره، تدافع عن دينه وعن شريعته، وتدافع عن من يحبهم الله. ولذلك يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبون، هم أولياء الله، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني من شأنهم الركوع، يعني مش يأتون يعني يؤتون الزكاة وهم راكعين يوزع الزكاة، يعني في كلام أثر عن هذا الموضوع في حديث بهذا المعنى، لا ما ينفعش كده، إنما وهم راكعون حال كونهم وهم راكعون، زي ما قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، ما كانش يرام حاجة الركوع والسجود ولا يعني، هل شأنهم الحياة كلها ركوع والسجود، لكن يغلب على حالهم التعظيم لله بالركوع والخضوع لله بالسجود، ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من آثار السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وهذا الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، هذا شأن المؤمنين، لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، نعم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله يبيدون حفيظ عليهم يحسب يعد عليهم ويحصي عليهم أفعالهم، حفيظ عليهم من ناحيه الايه حفظ الأعمال، يعني يحصيها عليهم، يحصيها عليهم ويحاسبهم عليهم، وما أنت عليهم وكيل، لست أنت مسؤولا عنهم، هو مسؤول عنهم، وما أنا النبي يقول وما أنا عليكم بحفيظ، وما انا عليكم بحفيظ، لكن من اللي حال انا مش مسؤول عنكم ولا اعد عليكم اعمالكم ولا احاسبكم، انما الذي يعدها ويحصيها الله سبحانه وتعالى جل شانه، والذي يعني يحاسب وهو حفيظ عليكم بما بهذا المعنى ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ما زال قلنا احنا في ما نقول انه حفظ وعيد، نسيت انت ولا فاكر؟ فاكر؟ طيب ما عيش حاجه النهارده، تسالك اقول لك جاوب. قلنا حفظ وعيد، الحفظ يحفظ عليهم اعمالهم ليجازيهم عليه، ويحفظهم في ابدانهم وفي دينهم وفي امورهم وشؤون حياتهم. اللهم صل على سيدنا محمد. الغزالي ذكر في هذا المجال امور تتسع سبحان الله العظيم بحمد، بحيث يعني زي ما قلنا في درس الاربعاء ان الانسان لو يتفكر في هذا الكون يعني هيجد ما يقوي يقينه وايمانه بالله سبحانه وتعالى جل شأنه، لانه قال لك يعني الله سبحانه وتعالى اوجد في المخلوقات ما يحفظها منها من ذاتها سبحانه وتعالى جل شأنه، فهو يحفظ المخلوقات ببقائها ووجودها فلا تنعدم، لان الانسان لو ترك من غير طعام ومن غير شراب ولا لم يترك لا يجد هواء يتنفس باذن العدم. كذلك مكونات الانسان اللي تكلمنا عنها امبارح في درس الاربعاء، ان الانسان فيه مقومات، فيه حراره وفيه بروده ورطوبه، فيه يبوسه فيه رطوبه، التعادل بين هذه الاشياء وسائل حفظ للانسان وللمخلوقات كلها، لان الانسان لما بيتحرك او الكائنات لما بتتحرك بتبذل طاقه بيبقى فيه حراره تتولد، هذه الحراره لو ازدادت عن حدها تهلك، والانسان لما ترتفع درجه حرارته الى حد معين ليه بيخافوا عليه؟ يعملوا له كمادات ويعملوا له مخفضات للحراره، من الحراره اذا زادت عن حدها تهلك، وكذلك اذا انخفضت تهلك، لان الميت اول ما بيحصل فيه ايه؟ يلقى اطرافه بارده تبرد لانه في الدم ما وصلش فيها، فالتعادل بين الحراره والبروده في جسم الانسان ده وسيله حفظ. هذا ذكره ابو حامد في هذا الاسم، ان يعني اظهر المعنيين في الحفظ، يعني اذا كان الحفظ بقاء الكائنات الحيه على حالها يحفظها الله على حالها بما اودع فيها مما يحفظها وبما يمدها من الغذاء والهواء وغيره والماء ليحفظها، كذلك هو حفظ كوني يحفظ الله سبحانه وتعالى به خلقه. فقال لك ان فيها اشياء متضاده، يعني الماء تطفئ النار، والنار لو تسلطت على الماء يبقى عدم يتبخر لحد يبقى ايه؟ ما فيش، سبحان الله. لكن الله سبحانه اوجد الماء واوجد النار، ولا الماء تنتهي وجود الماء ولا الماء النار ما عدمتش الماء من الكون، لم يختفي الماء بسبب الحراره ولم تختفي النار بسبب الماء، والاثنين موجودين واثارهم في الجسم، حراره في الجسم موجوده والبروده في الجسم موجوده، الرطوبه موجوده واليبوسه موجوده، فيها عظم ناشف لا ما ينفعش غير لانه يكون ناشف، وفيه لحم طري واعضاء رخوه جدا جدا ما تنفعش الا ما تؤديش وظيفتها الا ان تكون رخيه، اجزاء رخيه تؤدي وظيفتها بالرخاوه، واجزاء صلبه تؤدي وظيفتها بالصلابه، ولا دي يطغى على هذا ولا هذا يطغى على هذا، كل واحد يؤدي شغله ولو اثنين متوافقين متلازمين، والتعادل في الكون اللي سماه هو ايضا الحفظ، يكون اما بالتعادل بالتعديل او يكون بالنوع الثاني من الحفظ بالايه؟ بالتقويم سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. كذلك قال لك ومعنى العطش، انا بضحك على مهل، ومعنى العطش هو الحاجه الى البارد والرطب، يعني الحراره اشتغلت في الجسم بتنشف الريق تخلي الواحد يبقى عاوز ايه؟ يحتاج للشرب فيشرب، يبقى اذا فيه حاجات تقاوم اشياء، يعني الله سبحانه وتعالى جعل اشياء فيها الغالب وفيها المغلوب، ولكن الغالب لا يطغى على المغلوب، والمغلوب تأتيه لحظة يكون هو الغالب. الحرارة لما تغلب ينشف الريق، تديها المية يتغلب مين؟ تتغلب الحرارة. يبقى فيه تعادل، ربنا حفظ الأشياء بهذا التعادل الذي أقامه في كونه وملكه سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذا هو الإمداد، في تعديل وفي إمداد. سبحان الله العظيم بحمده. التعديل بمعنى في تعادل في الكون، تعادل في الكون بمعنى فيه ليل ونهار، في ظلمة وفيه نور. لو الظلمة استمرت مش هتقوم الحياة، ولو النور استمر في الليل مش هتقوم الحياة. وهكذا قسكم بين النور والظلام والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وأيضا في طباع، في طباع الأنفس، في غلظة وفيه رحمة ورفقة. وقلنا الاثنين التعادل بينهم، رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين عزة على الكافر. لازم يكون فيه تعادل. كذلك الإنسان فيه غيرة وفيه غضب ينفعل، ولازم يبقى فيه هدوء وتماسك عشان تستمر الحياة. الغضوب ما ينفعش، الحياة تبدأ من غضبان غضبان وسائر وسائر وسائر، ده لا يسوز ولا تقوم له قائمة. وكذلك البارد شديد البرود الذي لا ينفعل ولا يغار ولا يغضب ما ينفعش، لا تستقيم له حياة. فالاستقامة التعادل للإنسان بين هذا وبين هذا، يغضب عند اللزوم عشان يدافع عن نفسه، يدفع الأذى، يفر من العدو، يفر من الثعبان، يفر من الأسد، يفر، ده نوع من الانفعال والغضب. يقاوم العدو، ده نوع من الغضب. يغار على أهله، ده نوع من الغير والغضب. إنما لو كان غضوب في جميع أحواله لا يعني تستقيم له حياة. اللهم صل على سيدنا محمد. كذلك أوجد الله أودع في الإنسان ما يحميه مما يؤذيه من خارجه. وبيقول لك يعني أبو حامد الإنسان يعني ربنا أداله أذن وأداله عين وأداله يعني يدين وأعطاه رجلين، فالعين تتربص وتترصد لما يؤذي الإنسان، يعني زي ما يكون رصد أو طلائع تستكشف وجود الأعداء. فأنت بعينك ترى ما يؤذيك من شوكة أو ثعبان أو عقرب أو حتى بعوضة. أودع أو جد لك جوارح يعني تطلع بها على ما قد يؤذيك فتدافع عن نفسك. هكذا يقول الإنسان يتعرض للهلاك من سباع ضارية وأعداء متنازعة، فيحفظه فجعل له جواسيس منذرة تنذره من العدو كالعين والأذن. ثم خلق له يد باطشة وهي أسلحة يدافع بها عن نفسه. ثم أودع في قلبه وفي عقله ما يخترع به آلات يدافع بها عن نفسه إذا تعرض للأعداء. وكذلك سبحان الله العظيم بحمده كل ذرات الكون فيها ما يحميها من الضياع. والدليل على ذلك أن الثمار والبذور ما هي إلا وسائل حفظ. يعني النبات بينتج ثمرة وينتج بذرة ليه؟ عشان يستمر يتناسل، عشان يتناسل. يعني ولذلك تجد الحاجات اللي ملهاش قيمة بذرتها أصلا بما يكون، والحاجات اللي لها قيمة واهتم منها إنسان ممكن يهتم بها تلقى بذرتها إيه؟ خفيفة. يعني الحاجات اللي البرسيم مثلا بذرة ناشفة عندها القدرة على الحياة سنوات طويلة. يعني البرسيم أساسا يعني مش مقاومة، مش مهم للإنسان، مهم للإيه؟ للحيوان، لكن بذرته تحفظ نفسها. والبذرة توجد داخل الثمرة ولا تفسد إلا إذا تعفنت. أنت لما مثلا تجد طماطم رخوة جدا وجواها البذور إيه؟ ناشف. البذور كانت إزاي داخل هذه الرخاوة؟ كيف تكونت هذه البذرة الجافة داخل الجسم الرخو؟ تكونت وتحفظ. لا تركت هذه الثمرة، طماطم الثمرة حتى تتعفن وتركت، تلاقي البذرة نفسها تعمل إيه؟ بعد فترة تمتص رطوبة وتنبت، تمتص من رطوبة نفسها وتنبت. وانت احيانا تجد ثمرة على على على شجرتها ولما تفتح تلاقي البذور فيها ايه؟ منبت. سبحان الله العظيم الحمد. لو تركت يعني ممكن أحيانا بذرة, وده بيقول العلماء النبات بيقولوا إيه, إن النبات لما يتعرض للهلاك يعطش بشرب يعني عطش شديد مثلا, تلاقي هي يعمل إيه, يطلع الثمار قبل ميعاد. ازرع انت شجرتين طماطم, اهتم بواحده منهم واهمل الثانيه, تلاقي اللي تهتم بيها لما تكبر فروعها كلها حتى تديك ايه السمر. انما العكسانه قد كده تديك ثمره, والثمره قبل ما تكبر تحمر وتكون بذره. يقول لك الحفظ عشان تحفظ على ايه, تحفظ على نفس, تحافظ على السلاله, عشان تحافظ على السلاله سبحان الله موجوده في النبات. يعني الشجره التي تعطش عطشا شديدا تلاقيها وهي صغيرة تديك ثمر, وتديك ثمر ايه رفيع جدا, ويحمر بسرعة, والبذرة بتاعت تستوي, تطلع البذرة تطلع في نبات ثاني. لكن الشجرة الطبيعية لما تكبر خالص حتى تديك الايه الثمار, وثمرتها لما تكبر حتى تكون بذرة, ولما تستوي تنضج حتى البذرة جواها ايه تنضج. سبحان الله رب. هذه وسائل من الحفظ, وسائل حفظ, والله ايه هو الحافظ, الله حفيظ يحفظ على المخلوقات وجودها واستمرارها إلى أجل مسمى. وأيضا يحفظ الأشياء, بعض الأشجار يحفظها بالشوك, ما تقدرش تقرب عليها لا الحيوان ولا الإنسان, وإذا قرب منها يبدأ إيه بحذر شديد ما تقدرش يلتهمها كلها. الشجر قال كيد الأشجار اللي في الجبل, الأشجار اللي في الجبال تلقاها إيه محفوظة بهذا, يا إما يحفظها بالشوك زي النبق والكلام ده, يا اما يحفظها بالسمك. تلاقي النبات اللي يعيش في الصحراء ورقته ايه سميكه, وتخيلها تحتفظ بالماء عشان ما فيش ما حد يسقيه لما يجيله المطر. تلاقي الاشجار اللي تحت الجبل زي الالماني زي الاشجار زي ما اعرفش ايه, تمسك الورقه تلاقيها ايه مليانه عصار, بيحتفظ بالعصار عشان هو يتغذى منها. سبحان الله العظيم بحمد. ما وقف على ذلك الحيوانات, الجمل لما يحتفظ بالرطوبة 40 يوم ولا شهر ويمشي وما يحتاجش المية بما أودع الله فيه من الأسرار, يعني جلد سميك ما بلحش عرق, والكلية ما تفرزش البول كثير, بوله قليل جدا وكثيف جدا ومركز جدا, ليه؟ عشان ما يفقدش المية عشان هو بيسافر في الصحراء. هذا كله من وسائل حفظ الله لمخلوقاته سبحانه وتعالى جل شأنه. وذكرنا امبارح موضوع قطرة الماء, قال لك يا قطرة الماء, الماء لو تعرضت للهواء والحرارة يتبخر فيضيع. فقال لك لما قطرة الماء لما تنزل قطرة تمسك تغمس صبعك في المية وتعمل كده تفضل القطرة ماسكة في صبعك على طول, لو نزل لو مية كثيرة في القطرة ولا قطرة تنزل, ده القطرة الواحدة بتنزلش عشان ايه ما تضيعش في الهواء, تطير تتبخر, تيجي القطرة اللي معاها تنزل ينزل مع بعض يجي محفوظين انك يضيعوا في الهواء. فهذا حفظ الله كما بينا رحمة الله عليه الشيخ, اللهم صل على سيدنا محمد. وحفظ السماوات والأرض قال كلام يعني يطول فيه الشرح, وكذلك جميع مخلوقات الله لها نوع من الحفظ. ويبقى أن حفظ التزاوج مثلا, التزاوج بين المخلوقات من أجل حفظ الإيه؟ حفظ النوع, والرجل يتزاوج بالمرأة والحيوان الذكر والأنثى, والنبات ذكر وأنثى, وسبحان الله وما خلق الذكر والأنثى, سبحانه وتعالى جل خلق الزوجين الذكر والأنثى, الله خلق الزوجين الذكر والأنثى عشان يبقى في تزاوج حفظا للنوع. بحفظ من؟ بحفظ الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الحشرات كل ما تكون الحشرة رهيفة كل ما تلاقيها تتخلف كثير, الذبابة تجيب لك 500 بيض لكن الفيل يجيب واحد بس, والبقرة تجيب ايه جابت اثنين صاحبها من حباش يخاف منها يخاف عليها من الحسد. احيانا تجي بقرة تجيب توأم يقول لك لا بيحة يا عم, يبيح عليها يا عم بيحة بتخليها مش هجيب توأم على طول خلي بالك يعني, انما يقول لك من ديب جاب التوأم يبقى تتحسد يبقى يتخلص منها. سبحان الله العظيم بحمد. وانت فالله خير حافظا رحمه الرحمن. وده في القرآن يعني لما أخوات يوسف قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون, حفظ أخوهم ما حفظوش, أرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظون ما حفظوش, ربها قال لهم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحم، هو اللي يحفظ بس، أنتم كلامكم فارة وكالدليل ومش هتحفظوا حاجة، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. هذا الاسم الحفيظ له آثاره وفي الكون أيضا في المخلوقات اللي احنا قلنا الحيوان والنبات والحشرات والإنسان، وسائل الحفظ موجودة فيه. طب الله يحفظ أشياء يعطيها قدسية وحرمة فيحفظها، حافظ الكعبة وجعلنا حرما آمن لا يجرؤ أحد على أن يعتدي عليه، يعني المكان حرم اللي جواه ما ينفعش فيه قتال، ولذلك تحفظ تحفظ، ومن يدخلها ومن دخله كان آمنا. بهذا بحفظ الله، وحفظها الله مع من أصحاب الفيل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم أهلكهم لأنهم أرادوا أن يعتدوا على بيته. البيوت الأخرى وكل الله حفظها للناس، ولما وكل الله حفظ بيت المقدس للناس طلع الكلب الغجر الفاجر يقول لك إيه، يقول لك عاصمة إسرائيل، تبص في وجه القبح كله والكآبة كلها في وجه والعياذ بالله، قذارة وحقارة، تبص في وجه كده لا ترى فيه إلا القذارة والحقارة، وبعدين يقول لك قرار، قرار إيه؟ سبحان الله. ولذلك أنا النهاردة سمعت واحد ما شاء الله موفق قال لك دي أنا اعتبرتها، يعني هو قال لك إيه دي أحسن حاجة عملها هو عشان الناس ينتبه لنفسه، تفوق عشان المسلمين يفوقوا يشوفوا يقول إيه يشوف دورهم إيه. أنا شبهتها لما يكون واحد مثلا إيه عندي حالة غيبوبة قوم يعملوا يدبس إبريس الكفر إيه فيه يشوفوا إيه في حياة ولا ما فيش، هو ربنا سخر هذا الملعوب عشان يشك العالم كله يصير الحمية والغيرة، يعني إزاي هو يعني بياخد قرار يقول لك خلاص بقيت كده إيه بقيت كده، من أنت حتى تقول هذا؟ سبحان الله، الله لدينه حافظ والله لحرماته حافظ، بس إيه يحتاج الأمر لينصرنا الله ما ينصره، الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، يعني الحق يحتاج إلى ما يحميه، والدين يحتاج إلى زي ما كمان قال الدين يعني قضية عادلة تحتاج إلى محام فطن، هذا محامي واعي يدافع عنه. وكذلك الحرمات، يعني الكعبة ربنا حفظها سبحانه وتعالى جل شأنه ويحفظ دينه، بس يحفظ دينه بمن؟ بالرجال، بالرجال الذين مكناه في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولذلك إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تثبت فيما بينها سبحان الله العظيم سقطت من عين الله. هذا الحديث يقول يعني هو ضعيف، سبحان الله، الحكيم الترمذي رواه في نوادر الأصول، لكن معناه صحيح، إذا عظمت أمة الدنيا نوزعت منها هيبة الإيه؟ الإسلام، إذا تأتموا المناصب والبترول والكلام ده والأموال والحاجات دي خلاص ما حدش يعملها حساب، وإذا تركت الأمر بالمعروف وأنها على المنكر حرمت بركة الوحي، بركة القرآن وما فيه من توجيهات وتعاليم وآداب وأحكام، وإذا تثابت بعضهم يسب بعضا سقطت من عين الله. طب إذا سقطت من عين الله تبقى إيه؟ يبقى سقطت من عين المخلوقين، لأن إن الله إذا عز شيئا فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، قل إن فإن العزة لله جميعا، الله هو الذي يعز وهو الذي يذل، يعز من؟ يعز من يعتصم به، يعز من يعني يقدره حق قدره سبحانه وتعالى جل شأنه، يعز من يحفظ حدوده وحقوقه، إنما الذي لا يحفظ حدود الله ولا حفظ الله يذل ويهان. ومش هذا اللي بيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، تداعى على قصعتها يعني هلا تعالى عاوز ياكل يجي، وقبل العرب كده المسلمين كده اللي عاوز يخش أي بلد يخش دلوقتي، كل الأعداء الإسلام يتداعون يدعو بعضهم بعضا عشان يعتدي على من؟ على المسلمين على قصعتها. قال لك القصة اللي ياكل في القصعة بيك بقال قاعد مطمئن ما حدش يعتدي عليه لأنه قصعته وأكله وشربه وعمل أكل بنفسه. فاللي بيأكل من قصعته من أكله على قصعتها بيأكله مطمئن مش محدش هيقول له تعمل إيه. فكذلك الأعداء الإسلام يدخلون بلود البلاد الإسلام ويستولون على مقدراتها ولا كأن حد بيقول لي تراحم فيه. سبحان الله العظيم بحمده. أو من قلة نحن يا مدين يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكن غساء كغساء السيد. كان شوية الريم اللي على المية الفجرة والقش والهام والهاموش اللي على وش المية تدفعه المية فيذهب يمينا شمالا ويتبخر في فقاعات الهواء اللي تبقى في الريم اللي في أول المية اللي بتمشي على الأرض. لما تجري الماء على الأرض يبقى فيها إيه؟ فقاعات هواء وغساء خفة وطيش. العرب يعني أو المسلمون سيكون خفة في الخفة وطيش زي غساء السيل كثرة بس ما حدش يعمل له حساب. غساء كغساء السيل. ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم. ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. الوهن قالوا الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ حب الدنيا وكراهية الموت. إذا تعلق القلوب بالدنيا وكل واحد تقع على حاله وعلى نفسه وكره القتال ودراية الإمام أحمد وكراهية القتال يبقى إذا كره الناس القتال يبقى هو ده اللي هو المذلة والمهانة. عشان حتى واحد يطلع يقول لك مش عارف ايه عنه صايع وعربيد نشأ الله أعلم اتولد ازاي والعمل عاش ازاي وعاش صايع وعمل يعمل يقول لك أنا قررت. خلي الناس تصحى وتتنبه. يعني هو ده الدبوس ده للايه؟ للي في غيبوبة عشان نشوف أعصاب الشغالة لما الشغالة إذا تحرك رجلي يبقى ايه؟ ايه حياة؟ لعل المسلمين أن يفيقوا ولعل العرب أن يفيقوا. نسأل الله السلامة والعافية والعافية. ابن تيمية ذكر هذا ونقله وغيره منه قال إن ربنا حفظ الكعبة بحفظه ما حدش يقدر يقرب عليه سبحانه وتعالى جل شأنه. وربنا يستر ربنا يستر لأنه برضه الحفظ يحتاج إلى جنود ولله جنود السماوات والأرض. لما كان عبد المطلب يعني على كفره قال للبيت رب احميه. العلماء قالوا إن الله أراد أن يحمي الكعبة لكن مش عن طريق واحد كافر زي عبد المطلب ولا يخلي واحد معتدي رغم من أصحاب الفيل كانوا يزعمون أنهم أتباع عيسى لكن لم يمكنهم الله من الإيه؟ من الكعبة. وبقيت الكعبة إلى أن ولد محمد في هذا العام. ولد هذا في عام الفيل ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال لك عشان خاطر ينشأ نبي وينشأ جيل يعرف حرمة هذا البيت ويعرف كيف يحميه ويدافع عنه إلى أن قيد الله له هذه الأمة. نسأل الله أن يديم فضله وأن يحفظ الأمة. سبحان الله العظيم بحمده. كذلك الله سبحانه وتعالى حفظ المجتمعات بنظام العدل والشرائع السماء. يعني ربنا أقام العدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل يقيمه بين الناس عشان إيه؟ يحفظ المجتمع من الشتات من التفكك من أن يتعدى بعضهم على بعض. تبقاش الناس زي الحيوانات يعني يعتدي بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا. فنظام النظام وشرائع السماء هي حفظ للمجتمعات وللايه وللبشريه كلها. اقام الله الكون بالحق وبالعدل في نظامه في كونه سبحانه وتعالى جل شانه. اللهم صل على سيدنا محمد. والذين اذا اصابهم بغيهم ينتصرون. ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. هو ده القوة. هو ده الحفظ. يعني المجتمعات والأمم تحفظ بالقوة. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. بالقوة المعنوية بالاعتصام بالله وبحبل الله. وبالقوة المادية بالإعداد بالسلاح. يعني سبحان الله العظيم وبحمده. يعني برضه النهاردة بسمع واحد يقول لك إن إسرائيل من دول الستة اللي تتعامل في بيع السلاح. يعني بتنتج سلاح وتتاجر في السلاح من دول ستة رغم أنها حقيرة في العدد وحقيرة في النفوس لكن قوية في التعامل بيع السلاح وشراء السلاح. ربنا يخذلهم إن شاء الله. ولكن سبحان الله يعني ولتعلمنا في الأرض علوا كبيرا. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة وبالحق أنزلناه بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. سيبيدهم الله يعني نسأل الله أن يبيدهم وأن يمتعنا بإذلالهم وعبادتهم. يعني سبحان الله، يعني ربنا وعد وعدوه الحق، لكن بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد، بأس قوة معنوية وقوة مادية. يبقى وقد قرب الوقت إن شاء الله أن هذا الاسم نتعبد به، نتعبد به بأن نخشى الله. لذلك القرآن يقول هذا ما تعودون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. لما تعرف أن الله رقيب عليك يحفظ عليك أعمالك فتراقبه فتحافظ على نفسك فتكون دقيقا فيما تفعل وفيما تقول. ولذلك يحفظ الإنسان لسانه ويحفظ الإنسان جوارحه من أن تعصى الله سبحانه وتعالى، أن تعصي الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك استحيوا من الله حق الحياة، قالوا إننا نستحي والحمد لله، قال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك ولكن الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموتى والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة، تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، هذا حفظك لله، تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، احفظ حفظ الرأس تحفظ جوارحك من أن يتأتى منها ما يغضب الله سبحانه وتعالى أو يؤذي خلق الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن زي ما علمنا آية الكرسي أن تحفظنا ونحن نائمين، علمنا ونحن خارجين أعوذ بك أن أضل، وعلمنا أن نقول عند كان يصحي يستيقظ لصلاة للفجر صلى الله عليه وسلم يقول أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني، احفظني في أهلي واحفظني في مالي واحفظني في ديني واحفظني في دنياي واحفظني في أخراي، احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، أعوذ بك أن أغتال. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، أعوذ بك أن أغتال من تحتي، احفظني في أهلي في مالي في ديني في دنياي في أخراي، تطلب من الله أن يحفظك. وأيضا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، اللهم احفظنا بحفظك يا خير الحافظين، اللهم احفظنا بحفظك يا خير الحافظين، اللهم احفظنا بحفظك يا خير الحافظين، اللهم احفظ الإسلام وأمة الإسلام، اللهم احفظ الأمة، اللهم احفظ الأمة مما يحاك لها من تآمر المتآمرين وكيد الكائدين ومكر الماكرين وغدر الغادرين، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، هي لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال والفساد هي السفلى، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذا أليما وخذهم أخذا شديدا وخذهم أخذا وبيلا وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء، اللهم من كادنا فكده ومن بغى علينا فخذه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.